تجمعنا يوم الفراق يوم توافقنا بحلى وفاق بحلى وفاق يوم تجمعنا تجمعنا يوم الفراق يوم توافقنا واليوم الآخر أين تشكي الفراق اليوم الأول قلبي أنا ساهي واليوم الآخر أين تشكي الفراق هل الفتاة ما بين هذه وهذه هل الفتاة تنشد يوم التلاقي اليوم الأول قلبي أنا ساهي واليوم الآخر عيني تشكي الفراق واليوم الآخر عيني تشكي الفراق يوم تجمعنا تجمعنا يوم الفراق يوم توافقنا تجمعنا تجمعنا يوم الفراق يوم توافقنا احلى وفاق هذا وداع والله ربي وكادي اعيش باقي الوقت على اشتياقي هذا وداع وعيش باقي الوقت على اشتياقي الله يلم الشمل بعد البعادي والله يلم الشمل بعد افتراقي الله يلم الشمل بعد البعادي والله يلم الشمل بعد افتراقي والله يلم الشمل بعد افتراقي يوم تجمعنا تجمعنا يوم الفراق يوم توافقنا احلى وفاق احلى وفاق يوم تجمعنا تجمعنا يوم الفراق يوم توافقنا Thank you.